السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الرواد الذين شرفونا الآن على قاعات شبكة أحباب الرحمن الإسلامية وعلى جروبات أحباب الرحمن الإسلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. مرة أخرى أرحب بجميع الرواد الذين يتواجدون معنا في هذا اللقاء، وأخص بالذكر والشكر والتحية الشيخ والأخ الحبيب الشيخ محمد عزت أبو معاذ، وهو القائم على إدارة الشبكة ومدير القناة. أحبتي الكرام، أولا قبل أن نبدأ مرة أخرى أرحب بجميع المشايخ وجميع الأعضاء المتواجدون معنا عبر هذه الشبكة، شبكة أحباب الرحمن الإسلامية، ودعونا نبدأ معكم محاضرة الليلة. معكم مدرب التنمية البشرية والداعية الإسلامي فتحي الشبراوي. أيها الرواد الكرام، ستبدأ الآن محاضرة الليلة، وهي المحاضرة الأولى في حديثنا حول دراسة هذه الدبلومة، والتي هي تحت عنوان 100 فكرة لإدارة سلوك الطلاب. أحبتي الكرام، مرة أخرى نكرر لكم عنوان المحاضرة الأولى من دراسة هذه الدبلومة. محاضرة الليلة هي المحاضرة الأولى في التنمية البشرية وفي دورة ودبلومة 100 فكرة لإدارة سلوك الطلاب. دعونا نبدأ معكم محاضرة الليلة على بركة الله. معكم المدرب والداعية الإسلامي فتحي الشبراوي، ولنبدأ معا على بركة الله. وأرجو أن تشاركونا بآرائكم وأفكاركم وأطروحاتكم، لعلنا نستفيد جميعا من هذه الأفكار، وتبادل الأفكار فيما بيننا وفيما بينكم هذا سيكون له أثر بالغ وفائدة إيجابية تعود بالنفع على الجميع. لنبدأ على بركة الله محاضرة الليلة، المحاضرة الأولى في دراسة دبلومة 100 فكرة لإدارة سلوك الطلاب. أيها الرواد الكرام، أحبتي في الله، تعالوا بنا لنتعرف على أولى الأفكار المتعلقة بإدارة سلوك الطلاب بالصف الدراسي داخل المدرسة وبالبيت من خلال الأب ومن خلال الأم. أحبتي الكرام، عندما نتكلم ونقول طلاب، ليس مقصودنا أن يكون الحديث قاصرا فقط على المعلم والمعلمة، على مربي الأجيال داخل المدرسة أو داخل الروضة في إعداد الطلاب وتربيتهم وتنشئتهم، لا. فحديثنا عندما نتكلم عن الطلاب، فالطالب لابد أن يلقى الرعاية في البيت، ليرقى أيضا علميا وأدبيا وأخلاقيا. كذلك في المدرسة لابد أن يلقى الرعاية والمتابعة ليرقى ويعلو شأنه، ليفيد نفسه ويفيد مجتمعه ويفيد أمته بكاملها. أحبتي الكرام، لنبدأ معكم بسرد وبيان بعض هذه الأفكار. وأولى هذه الأفكار التي سنتكلم عنها بمشيئة الله تعالى ستتعلق بإعرف طلابك. اعرف طلابك. أحبتي الكرام، وفي حديثنا عن اعرف طلابك، نقول أولا عليك بمعرفة أسماء الطلاب. هذا في حالة إن كنت معلما أو كنت معلمة داخل الفصل وداخل الصف الدراسي في مدرسة أو في روضة أو حتى في جامعة أو في أي مجال تتعامل فيه مع بعض الطلاب، حتى وإن كنت تعمل في مجال التدريب ويأتيك بعض المتدربين الذين يستمعون ويحضرون لك محاضرتك أو دورتك التدريبية. نقول اعرف طلابك، وهنا يأتي السؤال كيف أعرف طلابي؟ نقول أولا عليك بمعرفة أسمائهم، فستطرح علينا سؤالا وتقول وكيف لي أن أعرف أسماء الطلاب؟ نقول لك من خلال عدة طرق. مثلا أهم هذه الطرق معرفة أسماء الطلاب يكون من خلال حفظ أسماء الطلاب، وهنا يأتينا سؤال ويقول كيف أحفظ أسماء الطلاب رغم أن الفصل الدراسي فيه عدد كبير من الطلاب؟ وإليكم الحلول. أولا من ضمن الأفكار، وزع أماكن جلوس الطلاب حسب ترتيب أسمائهم الهجائي. أكرر مرة أخرى، وزع أماكن جلوس الطلاب حسب ترتيب أسمائهم الهجائي، بمعنى مثلا يكون في الطاولة الأولى أو المقعد الأول يجلس الطالب الذي مثلا اسمه يبدأ بحرف الألف، أمجد، أحمد، وهكذا. ثم بعده الذي يبدأ اسمه بحرف الباء مثل بهاء أو باهر وهكذا. فهذه طريقة توزع أماكن جلوسهم حسب ترتيب أسمائهم الهجائية. الطريقة الثانية كتابة الأسماء على الطاولة، كتابة الأسماء على الطاولة على المقعد الذي يجلس عليه الطالب، تضع ورقة تلصق ويكتب عليها اسم الطالب، فإذا ما سألك مثلا الطالب أو تحركت في الصف فتوجهت إليه عليك أن تطالع أولا قبل أن تبدأ معه بالحديث، أن تطالع هذه الورقة الموجودة على الطاولة والتي وضعتها أنت مسبقا على المقعد أو على الطاولة، طاولة الدراسة، عليك أن تنظر للإسم، ثم بعد ذلك تبدأ حديثك مع الطالب من خلال مناداته ومخاطبته باسمه. وإذا تكرر عليك الأمر مرارا وتكرارا فسيتم حفظ الاسم لديك في ذاكرتك بسهولة. الأمر الثالث، يمكنك أن تضع مخطط للفصل. هذا المخطط مثل خريطة، يعني هذا المخطط يمثل أماكن جلوسهم مع اسم كل طالب ومع الصورة، تضع اسم الطالب وصورته على هذا المخطط وأماكن جلوسهم وتوزيع الطاولات والمقاعد داخل الفصل الدراسي، وبهذا ستستطيع أن تتعرف على الذي يجلس مثلا في الطاولة التي هي في الناحية الشرقية أو الشمالية أو الغربية من الصف أو مثلا ما شابه ذلك، فتربط المقعد بصورة الطالب وباسم الطالب. هذا من خلال مخطط يمكنك أن تصنعه لنفسك حتى يمكنك من خلاله التعرف على الطلاب، وهذا سنتكلم عنه تفصيلا إن شاء الله في دورة مقبلة تخص مسألة الخرائط الذهنية. أيضا يمكنك وضع مثلا أرقام على الطاولات، كل طاولة يكون لها رقم ويكون لديك مخطط بهذه الأرقام، وكل رقم يكون أمامه اسم الطالب وحبذا لو وضعت معه صورته، فإذا قام مثلا الطالب الذي في الطاولة رقم 5 نظرت في المخطط فعلمت أن الطالب في الطاولة رقم 5 الذي قام هذا وأراد أن يسألك أو يشارك في الإجابة في الحصة، فعلمت أن الطالب في الطاولة رقم 5 اسمه فلان، وتبدأ في مخاطبته ومحادثته باسمه. أحبتي الكرام، وفي حديثنا عن العنصر الأول الخاص بإعرف طلابك وهو معرفة أسمائهم، أستطيع أن أقول لكم أنك تستطيع أن تستفيد من الكتب التي تقدم لك مهارة تذكر الأسماء؟ من هذه الكتب مثلا كتاب صغير ومفيد جدا أنصحكم به، وأنصح كل معلم ومعلمة بهذا الكتاب. هذا الكتاب عنوانه ماذا كان اسم فلان يا ترى؟ عنوان الكتاب مرة أخرى ماذا كان اسم فلان يا ترى؟ هذا الكتاب سيمكنك من أنك لن تنسى بعد الآن الأسماء ولا الوجوه. هذا الكتاب تأليف كريكورش تاوب، وهذا الكتيب ضمن سلسلة الذاكرة القوية، وهو كتاب مترجم للغة العربية تستطيعون أن ترجعوا إليه وتستفيدوا منه. أنصح كل معلم ومعلمة بهذا الكتاب. أحبتي الكرام، ما زال الحديث موصولا عن اعرف طلابك، والآن ننتقل مع حضراتكم للعنصر الثاني. لكي تعرف طلابك عليك بأن تعرف اهتمامات طلابك. اعرف اهتمامات الطلاب. لماذا؟ نقول لأن هذا يساعدك على اختيار المواضيع المثيرة لهم. هذا عندما تتعرف على الطلاب، هذا يساعدك على اختيار المواضيع المثيرة لهم، وعلى اختيار الأمثلة التي تجعلهم متابعين لك في الدروس. ويمكن أن يكون هذا من خلال استبانة في بداية العام الدراسي. تقوم بعمل استبانة أو استبيان تقدمه للطلاب من خلال بعض الأسئلة التي أنت تضعها في هذا الاستبيان، ومن خلال الإجابات التي يقدمها هؤلاء الطلاب على هذا الاستبيان تستطيع أن تتعرف على اهتمامات هؤلاء الطلاب. وعندما تتعرف على اهتمامات طلابك فهذا سيساعدك على اختيار المواضيع المثيرة لهم، وعلى اختيار الأمثلة التي تجعلهم متابعين لك في الدرس، حتى تتجنب مسألة السرحان أو الانشغال عنك في أثناء الدرس، ويكون تفاعلهم معك تفاعلا إيجابيا ومثمرا ومفيدا يعود بالفائدة المرجوة التي تسعى أنت لتحقيقها. أحبتي الكرام، وما زلنا معكم في حديثنا عن اعرف طلابك. كيف أعرف طلابي؟ إليكم العنصر الثالث، وهو إثارة الحافز التعليمي لديهم من خلال معرفة أهدافهم في الحياة. الفكرة الثالثة في حديثنا عن اعرف طلابك هي إثارة الحافز التعليمي لديهم لدى الطلاب من خلال معرفة أهدافهم في الحياة. هذه الفكرة قريبة من جهة الوسائل المستخدمة في تحقيقها مع الفكرة الثانية التي تكلمنا عنها، وهي اعرف اهتمامات طلابك من خلال استبيان يقومون بالإجابة على بعض الأسئلة المسبقة فيه. ولكن هذه الفكرة تختلف عن الفكرة السابقة في نوعية المحفز. ولا شك في أن تنوع المحفز يشكل عنصرا مهما لضمان استمرارية الانتباه لدى الطالب. فكلما كنت تستعمل وسائل محفزة تحفز بها الطلاب حتى يحبوا الناحية التعليمية والحصة التعليمية، ويحبوك أنت أيها المعلم لأداء العملية التعليمية، وينتظرون الحصة الخاصة بك التي تأتيهم لتدرس لهم فيها، هذا كله إن استطعت أن تحفزهم ببعض هذه الوسائل فإنك ستنجح في معرفة طلابك وفي تحقيق الهدف الذي تسعى لتحقيقه من تعليمهم الدرس ومعرفتهم للمعلومات التي لديك. وكذلك هذا المحفز يعتبر محفزا داخليا، والمحفز الداخلي أقوى وأبقى من المحفز الخارجي. فإن ربطت الطلاب بك وبالعملية التعليمية وبطلب المعلومة والتعلم والرغبة فيه، هذا كله سيكون محفزا لإنجاح العملية التعليمية التي تسعى إليها. وفي حديثنا عن اعرف طلابك، إليكم الفكرة الرابعة، وهي تعزيز شعور الطالب بأهمية عمله. مرة أخرى، الفكرة الرابعة هي تعزيز شعور الطالب بأهمية عمله. أحبتي الكرام، غالبا ما يكون الطلاب المشاكسون ضعيفي الثقة بالنفس، ويشعرون بأن ما يقومون به من الشغب يعني لجذب انتباه المحيطين بهم إليهم، ويشعرون أيضا بأن ما يقومون به من الناحية التعليمية والدراسة أن هذا ليس له أي قيمة وأي فائدة، لهذا هم يشاغبون. فلو ظنوا أو شعروا بأن ما يأتون ليستمعون إليه ويستفيدون منه ويتعلمونه داخل الصف الدراسي، لو كانوا يشعرون أن هذا مفيدا لهم وأنه له بالنسبة وأن هذا الشيء بالنسبة لهم له قيمة وله فائدة، في هذه الحالة كانوا سيتمسكون جدا بالحصة الدراسية وينتبهون بكل حواسهم واهتماماتهم، ولكن هم يشاغبون، هم يشاكسون بسبب أنهم ضعيفي الثقة بأنفسهم، وأنهم يشعرون بأن ما يقومون به من مجال الدراسة وما يقدم لهم ليس له أي قيمة وليس له أي فائدة. إذن فما الحل؟ نقول المطلوب عليك أيها المعلم، والمطلوب أيضا منك أيها الأب وأيتها الأم، المطلوب منكم جميعا أن تظهروا تقديركم لأي جهد يبذله الطالب، وأن تبينوا له أهمية هذا الجهد في حياته وحياة الآخرين. يعني بينوا له أن حضوره للمدرسة هذا جهد طيب ومثمر ومهم، وأن إحضاره لأدوات المدرسة هذا شيء مهم وعظيم، وشجعوه عليه وحمسوه وحفزوه وعززوا هذا الشعور عنده. أيضا عندما يقوم بعدم إزعاج الآخرين في الفصل الدراسي شجعوه على هذا واشكروه عليه. فحضوره للمدرسة، احضره لأدوات المدرسة، عدم إزعاجه في الفصل، نظافته، مشاركته لزملائه في عمل ما، كتاباته للواجب، كل هذا فضلا عن مشاركاته في الدرس مع المعلم ومع المعلمة حتى وإن كانت هذه المشاركات قليلة. فعليكم أن تعززوا شعور الطالب بأهمية ما يقوم بعمله وما يقوم بتأديته في الفصل أو في جانب الدراسة. ولا تنسى أيها المربي أن تكرر هذا، فهو قد لا يصدقك في البداية، ولكن مع التكرار سيترسخ مفهوم قيمة العمل ويشعر الطالب به في داخله، وهذا مما يدفعه للعمل والحرص والاستمرار على هذا الرتم الإيجابي وعلى هذا النغم الذي نريده منه. أحبتي الكرام، وفي حديثنا عن اعرف طلابك، إليكم الفكرة الخامسة، وهي التحلي بروح الدعابة. أكرر مرة أخرى الفكرة الخامسة وهي التحلي بروح الدعابة. أحبتي الكرام، الدعابة والمرح مهمة في خلق جو صفي محبب للجميع سواء كان طلابا أو معلمين، وعليك الحذر من أمور عند تطبيق هذه الفكرة، انتبه. فمثلا أولا، استخدم أسلوب الدعابة عندما ترى أنك قادر على السيطرة لما يحدث بعد المرح، ولديك القدرة على ضبط الصف بعد ذلك ولا يفلت زمام الأمور منك. يعني متى يلجأ المعلم والمربي إلى مسألة استخدام أسلوب الدعابة مع الطلاب؟ نقول في حالة أنه قادر على الحزم والسيطرة على كل ما يحدث بعد مرحلة الدعابة في الصف، لأن هؤلاء أطفال وطلاب وينتظرون فرصة يرون فيها المعلم أو المدرس أو المربي قد لان جانبه وأصبح لينا معهم، فهنا ستبدأ تظهر بعض الصفات السلبية لدى الكثير منهم فيستخدمها استخداما سيئا، أو قد يشاغب في الصف، أو قد لا يقدر معنى الدعابة. فحتى لا يفلت زمام سيطرة المعلم على الطلاب في الصف، لابد عندما يستخدم أسلوب الدعابة أن يكون لديه القدرة على إعادة ضبط الصف مرة أخرى وإعادة ضبط الطلاب على الخط وعلى الصراط المستقيم. هذا أمر مهم. الأمر الثاني، اجعل مزاحك يتعلق بك أو بالمادة والموضوع المطروح. أكرر مرة أخرى وهذه نقطة خطيرة، اجعل مزاحك في الصف يتعلق بك أنت أو بالمادة التي تدرسها أو بالموضوع المطروح أو الدرس الخاص في هذه المادة التي تدرسها. واحذر، احذر من المزاح فيما يخص ذوات الطلاب أو فيما يخص قيمهم العرفية الخاصة بهم أو في بلادهم أو كل ما يعتبرونه ذا قيمة عندهم. احذر أن تمزح أو يتعلق مزاحك بهذه المسألة، وتأكد بأن المزحة التي تمزح بها مع الطلاب تمسح بعض الكآبات في نفوس بعض الطلاب، وتأكد أيضا على أن المزحة التي تمس الطالب لن ينساها، لن ينساها، وسيعتبرها الطالب طعنة منك له، ولو قدر الطالب على الرد عليك في حينها لفعل، ولكنه قد لا يستطيع، فتبقى حرقة في نفسه تحرمه من الاستفادة منك ومن علمك، بل وقد تسبب له معك عداوة، وقد يبغض المادة العلمية التي تدرسها أنت، وقد تسبب له عقدة في حياته تستمر معه إلى أن يكبر. فاحذر من المزاح فيما يخص أو يمس الطلاب أو قيمهم العرفية الخاصة أو بلادهم أو كل ما يعتبرونه ذا قيمة عندهم. أحبتي الكرام، وفي حديثنا عن اعرف طلابك إليكم الفكرة السادسة، صديق أم عدو. الفكرة السادسة تحت عنوان صديق أم عدو. أحبتي الكرام، يميل بعض المعلمون للتودد إلى طلابهم وهذا جيد، ولكن يجب الحذر من المبالغة في ذلك. فدورك في الصف أيها المعلم هو القيادة، دورك في الصف هو القيادة، ولا تتصور القيادة دون حزم ودون صرامة في وقت الحاجة لها. وهذا لا يعني الدعوة إلى الشدة والصرامة في غير وقتها. أنا لا أدعو إلى هذا، ولا تفهم مني هذا. فأنت إذا كنت صارما جدا فستضع نفسك في مواجهة الطلاب، وتكون في مواجهة معهم فتصبح عدو. وأنا لا أريدك أيها المعلم وأيها المربي أن تكون بالنسبة للطلاب عدوا. وإذا كنت لينا جدا فسيرى الطلاب فيك لقمة سائغة، وبهذا تفقد شخصيتك وهيبتك مع الطلاب، وقد يتجرأ البعض منهم عليك، ولن تنجح ساعتها في تأدية مهامك التعليمية والتربوية. بل اجعل الحدود في علاقاتك معهم واضحة ومن البداية، فتريح وتستريح من مشاكل كثيرة. وكما قيل: لا تكن لينا فتعصر، ولا صلبا فتكسر. لا تكن لينا فتعصر، ولا صلبا فتكسر. أحبتي الكرام، وفي حديثنا عن اعرف طلابك، إليكم الفكرة السابعة: موقفك يساعدك. أكرر مرة أخرى الفكرة السابعة تحت عنوان: موقفك يساعدك. والمراد هنا من هذا العنوان أحبتي الكرام أن النفسية التي تكون عليها أنت أيها المعلم، أنت أيها المربي، أيها المدرس، الأب، الأم، هنا المقصود أن النفسية التي تكون أنت عليها قبل دخولك للحصة، هذا أمر مؤثر جدا في عطائك خلال الحصة، وسينعكس ذلك على جميع نواحي أدائك العلمي والسلوكي واللفظي. ولذلك حاول السيطرة على مشاعرك وإضفاء أحاسيس التفاؤل والسعادة على روحك، حتى لو كان ذلك بالتصنع. يعني من ضمن الحلول مثلا المقترحة أنك قبل درسك مباشرة، قبل بداية الدرس، حاول أن تتظاهر بأنك سعيد لمدة 5 إلى 10 دقائق، وتزرع في داخلك في نفسيتك أنك سعيد، وسوف تلاحظ أن شيئا ما فيك قد تغير، وهذا هو المطلوب. فلا تدخل عزيزي المربي، أيها الأب أو أيتها الأم، أيها المعلم والمعلمة، المدرس والمدرسة، الدكتور في الجامعة، المعيد، كل من تصدى للعملية التعليمية ومعاملة الأطفال والطلاب والتلاميذ، عليه أن يرى موقفه، فإن موقفك يساعدك ويؤثر على أدائك العلمي والسلوكي واللفظي، ليكن عندك ثبات انفعالي. أيها الرواد الكرام، ها نحن قد وصلنا معكم إلى آخر عنصر في محاضرة الليلة، والتي كانت تتحدث عن اعرف طلابك. والعنصر الأخير في محاضرة الليلة تحت عنوان نجم اليوم. أكرر مرة أخرى: نجم اليوم. أحبتي الكرام، اخبر طلابك بأنك ستختار في كل يوم نجم من النجوم، وحدد محاور التميز مع الطلاب. فمثلا سيكون التميز لاختيار النجم اليوم هو التميز في الجهد. مثلا فإن اخترت التميز في الجهد فقد يبذل الطالب جهدا كبيرا في تعلمه، وهنا يستحق الطالب التقدير، يستحق الطالب التقدير لذلك لأنه اجتهد حتى ولو أخفق الطالب في الوصول للنتيجة الصحيحة. لماذا؟ لأنك تكافئه وتختاره على الجهد المبذول وليس على النتيجة التي وصل إليها. من الممكن اختيار الطالب ونجم اليوم على التميز في الأداء، فترى من تميز في أدائه وأحسن فيه وأتقن، فهذا يتم اختياره على أنه يكون نجم اليوم. من الممكن اختيار النجم على استجابته في الدرس، من أكثر استجابة للدرس وتفاعلا ومشاركة وهكذا. ففي نهاية الدرس يتم إعلان النجم ويفضل تعليق اسمه وسبب التميز وتاريخه أمام الطلبة حتى يكون هذا حافزا للطلاب. فهذه الفكرة قائمة على استغلال الرغبة الداخلية لدى الفرد بالتميز والبروز. كل منا يسعى لأن يكون متميزا ويكون بارزا في وسط الجميع، فنحن نحفز هذه الرغبة الداخلية وننميها داخل الطلاب لنختار النجم، نجم الطلاب اليوم. أحبتي الكرام، ها نحن قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية محاضرة الليلة، واسترجاعا سريعا وتذكيرا بالعناصر التي تكلمنا عنها، تكلمنا في أفكار الليلة التي بها تعرف طلابك، تكلمنا عن فكرة تحت عنوان معرفة أسمائهم، وتكلمنا عن كيف تعرف اهتمامات طلابك، وتكلمنا عن إثارة الحافز التعليمي لديهم من خلال معرفة أهدافهم في الحياة، وتكلمنا عن تعزيز شعور الطالب بأهمية عمله، وتكلمنا عن التحلي بروح الدعابة، وتكلمنا أيضا عن كونك معلم ومربي، هل أنت صديق أم أنت عدو؟ وتكلمنا أيضا عن أن موقفك النفسي يساعدك أو يمنعك. وختمنا حديثنا في محاضرة الليلة عندما تكلمنا عن اختيار نجم اليوم من الطلاب. أحبتي الكرام، انتهت محاضرة الليلة بفضل الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا بقبول حسن وأن تجد نفعا وصدى طيبا عند الجميع. إن شاء الله سنلتقي في المحاضرة القادمة وسنبدأ فيها، وتكون تحت عنوان كيف تحافظ على هدوئك في وجه العاصفة الصفية، كيف تحافظ على هدوئك في وجه العاصفة الصفية. انتظرونا، وعلى أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبتي الكرام، أيها الرواد الكرام، ها نحن قد وصلنا إلى نهاية محاضرة الليلة، وفي نهاية محاضرة الليلة أتوجه بخالص الشكر والتحية لجميع الذين حضروا معنا وشاركوا معنا بآرائهم وبأفكارهم. أشكركم جميعا على حرصكم على المشاركة الفعالة والبناءة، وفي انتظاركم إن شاء الله تبارك وتعالى في محاضرة قادمة بإذن الله عز وجل. تحياتي لكم وخالص الشكر والتحية لجميع القائمين من طاقم إدارة وإشراف، ولكم أيضا أيها الرواد الكرام كل الشكر والتقدير والتحية. تحياتي لكم مدرب التنمية البشرية والداعية الإسلامي فتح الشبراوي، لا تنسونا بدعوة صالحة بظهر الغيب ليقول لكم الملك إن شاء الله ولكم بمثل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.